وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى نتيجة لأمر الاثنين قدمت أيديكم وربنا ما بيظلمش. الآية دي جت في سورة البقرة برضو، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، في نفس قولها سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد سمع الله قول الذين إيه إن الله فقيه ونحن أغنياء سنكتب ما قال قتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا برضو زي ما قال ونقول ذوقوا عذاب ذلك بما قدمت إيه، وأن الله برضو ليس بظلام. يبقى جت مرتين الناس الذين يحبون أن يستدركوا على كتاب الله شيئا يأخذون يعملوا منه يعني حاجة كده يرضوا أبسهم به، يقول في القرآن يا أخوة بيقول وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام. إحنا لما نجيب وصف ظلم يظلم فهو ظالم، فإذا اشتد ظلمه يقال ايه ظلام. يبقى دي صيغة ايه مبالغة في الظلم. احنا قلنا زمان فلان آكل وكلنا آكل، لكن فلان أكال يبقى بيه ايه الاكل يعني كتير عليه مبالغ في الاكل. وقلنا فلان ناجر مسك حتة خشبة كده وقاعد ينجر فيها ويعملها للباب وقاعد يصرور نجار يعني حاجة بسيطة، وفلان نجار وفلان خائط وفلان خيار وفلان جادر. تجيب الجريحه بتاعتك وتجذرها انت تبقى جادر ولا مش جادر، لكن اللي شغلته انه جذار يبقى دي مبالغه في ان شغلته ايه الجذار. تبقى فعال صيغه ايه صيغه مبالغه في الفعل. صيغ المبالغه لها حالان، حال في الاثبات وحال في النفي. فاذا قلت فلان أكال إثبات ولا مش إثبات؟ إثبات. مدام قلت فلان أكال يبقى مدام أثبت له صفة المبالغة يبقى أثبت له من باب أولى صفة إنه آكل. مدام أنت فلان إيه أكال يبقى هو آكل ولا مش آكل، لأنك إيه أثبت له الأعلى. ومدام أثبت له الأعلى طب لما تقول فلان خياط أو نجار يبقى أثبت له خايط وناجر ولا لا؟ يبقى إذا أثبت الأعلى المبالغ فيه يبقى ثبت الأدنى من باب أولى. ده في الإيه؟ في الإثبات. فإذا كان النفي تقول فلان ليس بأكال، نفيت المبالغة. لما تنفي انه اكال ما يمكن اكل بس، يبقى نفيت المبالغه يبقى اثبتت الاصل. مفهوم كده؟ فلان ليس بنجار، مش نجار يقول له بس ناجر يقدر يعمل قبضه خشبه كده. فلان علامه اثبتت الاعلى يبقى يثبت انه عالم ولا ما يثبتش. فلان غير علامه الأدنى ما يتنفيش. لما تنفي انت الأعلى يبقى الأدنى هتظلم بقى. دي صيغة مبالغة ولا لا؟ صيغة مبالغة. ودي داخلة في حيز النفي ولا في حيز الإثبات؟ في حيز النفي. تبقى إذا دخلت في حيز النفي يبقى ما منعتش اللي أقل منه، زي ما قلنا فلان ليس بأكال ما منعش إنه أكل، فلان ليس بخياط ما منعش إنه إيه؟ إنه قائم، فلان ليس بنجار ما منعش إنه ناجر. هنا منفيه يعني ليس بظلام، يبقى انا فاكر ايه الاعلى. لما تنفي الاعلى يبقى ما يلزمش منه نفي الادنى، انت ظالم بس ما هو الظلام صحيح. زي قلنا ان فلان مش علامه انما عالم يا سيدي، كده فلان ليس بظلام يمكن ايه ظالم. كلمه ظالم دي نفت المبالغه انما لم تنفي الادنى، يبقى ده ليس بظلام نفى ان يكون مبالغا في الظلم كده. انما اذا كان اقل شويه من الظلم مش مبالغ فيه يبقى مش منفي، يبقى مش ايه مش منفي. يبقى ربنا ظالم يعني ممكن يكون ظالم. هذه المساله قال لك ايات القران فيها تضارب، لانه يقول في ايه مثلا ليس بظلام فنفى الاعلى ولا يلزم النفي الاعلى نفي الايه الادنى، ويقول في ايات اخرى ان الله لا يظلم مثقال ذره

او الملك يجوع او الغفير يجوع يقول هاتوا الاكل ويستقل الاكل. عايز يشرب برضه يستقل ايه للشرب. عايز يروح دورة المية يروح برضه دورة المية. ما في واحد بيتنزه ولا بالعقل كده احكم نفسه ابدا. فكل شيء محكوم بالغرائز ما فيش فيه تغيير ابدا. ولذلك كل اننا نجرب ان الحيوان يجي في مجرى ماء ونريد ان يعبر هذا المجرى الى الشاطئ الاخر. لحظه كده تلفت تلاقي الحيوان لما يشوف مجرى الماء يقع مصيص له بعينه. فان كان يقدر يروح مخصص ما يقدرش يقف متركز. تضربه ولا تجيبه ان تمشي ابدا. لكن الانسان يقدر. انا غضي لا ده انا سبق لها من بعيد. انا اجمع لها قوتي. انا اشيل هدومي عشان ما تحسنيش. وبعدين يروح واقع. اذا المحكوم بالغريزه هو ايه؟ محكوم بالغريزه مثلا يقول لي زي ما قلنا ياكل. فاذا شبع انتهى كل شيء. تضربه عشان ياخد عود بلسيم ولا حبايه فول ولا لحمه كتف لا ياخذها ابدا. خلاص محكوم بالغريزه. غريزه ما تخطئش وياه. لكن تعالى للانسان بقى ملا بطنه وشبع وقام على يغسل ايديه ويسلك اسنانه وبعدين يقول له انت مسك الفاكهه انت مسك البسبوسي انت مسك يروح راجع ثاني. الله ايش الحكايه دي؟ يبقى اذا المحكوم بالغريزه. ولذلك هل تجد من الحيوانات امراض التي تصيب الانسان؟ لانه محكوم بالغريزه الا ان يكون جاء له من الانسان فساد بيئه الوس مش عارف ايه تقال. يبقى اذا الدواب اللي محكوم بالغريزه خلص من الكفار لان الدابه مش مكلفه بحاجه وماشيه بالغريزه خلاص. لكن الانسان المكلف العقل والاكل الاشر من مين؟ من الذاكره. ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي تركب مثلا الركوبه بتاعتك وفرض انك نعيش تفضل ماشيه بك لحد الغايه اللي انت ايه اللي انت رايح خلاص. لكن اذا ركبت انت بقى سياره وعمال تقودها كده ونعيش شوف ايه اللي يحصل شوف ايه اللي يحصل. محكومه كده بنظام نظام دقيق. يبقى الانسان ان لم يتبع منهج ربه يبقى شر من الدابه. لكن ان اتبع منهج ربه يبقى كويس 24 خساره ان يكون كالدابه. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. ليه؟ لانه لم يستعمل العقل في اوليه الوجود. لم يستعمل العقل في اوليه لانه كان يجب انه ساعة ما اقبل على وجود معد له هذا الاعداد. شمس عمالة بتنير نصف الكون وقمر عمال يلقي الليل ونجوم عمالة تتلألأ تهديرا للسمين ومطر ينزل علينا وظل كل الحاجات دي بقى ما كانش يفكر في مين اللي عملها دي. لازم كان يفكر. يبقى اللي بيشهد علينا ان لنا عقول ولنا الاختيار. لو ان العقول والاختيار مشيت على المنهج الذي وضعه صانعنا وخالقنا لكنا نبقى عالي ومستقيم الامور لنا كما استقامت للدواب ولله. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا شطروا الوجود فهم لا يؤمنون بموجود له حق ان يشرع كما كان لهم حق ان يوقتهم ويدلهم رساله. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. تكلم على القوم اللي هم بيحاربوا والحرب والبتاع وكل وبعدين تكلم عن الجماعة اللي ايه اللي بيبقى فيه ايه معاهدة بينهم وبين بعض عشان نكف شرك عني واكف ايه عني. والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينة عاهد اليهود اعطاهم واخذ منهم. هل ظلوا على وفائهم بالعهد؟ بني قريظة مثلا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جت موقع بدأ أمدوا كفار قريش بالأسلحة فنقضوا العهد. وبعدين رجعوا ثاني فالنبي ادالهم عهد ثاني. جم في غزوة الخندق وظهروا مين؟ وظهروا برضو قريش إلى أن جاءت الريح وبددت شملهم شمل الجميع على الأول. الذين عاهدت منهم وهم بني قريظة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يتقون ايه؟ يتقون الله الذي يؤمنون به لانهم اهل كتاب يعلمون خبره من التوراة ويعلمون خبره من موسى، مش جماعة ما لهمش كتاب، فهم لا يتقون الله او لا يتقون نتائج انهم يخلفوا الايه؟ لا تبراه. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. النقض ضد الابرام، عهد مبرم زي ما تقول ده برم الفتلة. برم الفتلة يعني ايه؟ قواه وقواه ليه؟ لان الفتلة لما تكون طلع شبرين وتبرم ايه؟ تلتمي تلاقي نقصد شبرين ايه؟ نقصد مثلا طبعين ولا ايه؟ يعني نقصد ايه؟ لانها بتاع تندمج تسمي يدخل في الكسب كده وتبقى متينة. ضدها نقض. ولذلك التي نقضت ايه؟ غزلها من بعض قوة ايه؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. الجماعة اللي بينقضوا العهد في كل مرة ولا يتقون الله، ماذا موقف الإيمان منهم؟ موقف رسول الله وأصحابه. إما تثقفنهم في الحرب، ساعة ما تسمع كلمة إما شيل ما دي، تلاقي إن الشرطية إن وجدتهم في أي حرب فشرد من خلفهم. طب وما جت تعمل إيه؟ يقول إن جاءك زيد فأكرمه، دي شرطه إيه؟ وجواب صادق بأنه يجيك مرة وأكرمته وتبقى العهدة انتهت خلاص. لكن بدي أقول لك كل ما يجيلك أقول إما يجيلك فأكرمه، تبقى ما عملت إيه؟ أشاعت الشرط والجواب. ولو ما جاتش ما كان يبقى يكفي ان تصنعها ولو مرة ايه؟ واحدة، وتبقى خلية بذمتك. اما فاما تثقفنهم في الحرب، تثقفنهم ثقف يثقف اي وجدهم، تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. شرد بهم يجعلهم آلة لتشريد من خلفهم. ازاي يعني؟ اجيبهم أدب يخلي اللي وراهم يخاف، فلما يخاف يسعد منك ولا يرضاش يقابلك ابدا. يعني زي ما بنقول بالمربوط يعمل ايه الساي. فاما تستفنهم في الحرب فشرد بهم، مش شردهم هم، فانت في حرب هتأكد، انما جدعا وياهم علشان غيرهم لا تحدثه نفسه بأن يقف موقفه، لأنه إن حدثته نفسه بأن يقف موقفهم يبقى عينال إيه؟ عينال جزاء. فإما تثقفنهم أي كلما وجدتهم مشكلة في الحرب فشرد، شرد التشريد هو التشتيت والتفريط والإبعاد، وإبعاد بقسوة لإنسان لا يريد أن يذهب، شرده وهو افرض إن هو عايز يمشي كده كل واحد في ناحيه، لا ده على غير مراده، شتتهم على غير ايه؟ على غير مراده. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. ساعة ما يشوفوا دول دخلوا وراك في حرب وبعدين ربنا نصرك عليهم، يقول لك بلاش التجربة دي ومش ضروري بقى نعمل العملية دي، هم نفسهم ما يرجعوش تاني مرة، واللي كانوا بيفكروا منهم يجوا ما ايه؟ ما يجيش. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون.